اظبطي ده على وشك كده. ايوه ودي كمان ده يوتيوب وده فيسبوك. ماشي يا دكتور. كده بتظهر كويس؟ عشان اشوف بقى هما بيقولوا ايه. لا والبس نقطه. ماشي يا دكتور. بسم الله الرحمن الرحيم. لو لقيت شتايم ما تبصيش قوي فما عشان احنا الحمد لله اعدائنا بفضل الله كتير. دول اعداء النجاح. انا احب لا مش سيب من النجاح والكلام ده، انا بحب الاعداء. مساء الخير يا جماعه. يا الاستاذه ناهد معاكم ايه؟ هنا في ناس وهنا في ناس. ماشي يا دكتور. احنا عايزين احنا هنتكلم النهارده. انا هقول لهم تجربتي. ايوه تجربتي بصراحه. زي بقى لها شهرين ونص معايا على كلامنا وزارتني من اسبوعين. بصوا يا جماعه انا كنت بسمع دكتور ضياء. اتفضل يا دكتور اتفضل. كنت بسمع دكتور ضياء على اليوتيوب، سمعت مثلا بتاع 20 30 فيديو من اللي هو بيعملهم، وكنت عاوزه يعني ايه افهم النظام كويس جدا يعني عشان ابدا صح وبالتالي اوصل على نتيجه كويسه مرضيه بي يعني. وبصوا يا جماعه انا يعني كنت باخد ادويه كتير جدا يعني من انا سني مثلا فوق ال 65 67 68 كنت باخد ادويه من وانا عندي مثلا من بعد الاربعين، بالذات ادويه الكوليسترول، ومؤخرا من حوالي سنتين كده كنت برضو ولا ثلاثه باخد دواء ضغط، وباخد دواء للاسبرين عشان السيوله، وباخد دواء عشان المثانه كانت نشطه، وكنت باخد ادويه عشان الحموضه بس وكان باستمرار عندي امساك، بقعد باليومين ثلاثه ما اعرفش ادخل الحمام يعني، كنت بعاني بصراحه واقعد اخد ملينات واخد مع الحاجات دي يعني ما كنتش مبسوطه يعني بصراحه. فقلت انا هشوف الكلام اللي بيقول عليه الدكتور ضياء ده وانفذه وان شاء الله يعني يجيب نتيجه وكده. وبدأت وسميت بسم الله كده وبدأت النظام ده، ان انا منعت الضيق خالص ومشيت على كل الكلام اللي قاله دكتور ضياء اللي هو بالنسبة للتوست او البطاطس او الحاجات اللي هو قال عليها يعني الجبن المسموح بيها يعني، حاولت التزم جدا جدا بكل كلمة هو قالها. المفاجأة بقى اللي انا هفاجئكم بيها ان انا الحمد لله قدرت ابطل كل الادوية اللي انا باخدها بعد حوالي اسبوعين من النظام اللي انا اتبعته ده يعني. بطلت كل الادويه اللي انا باخدها. انا فضلت بس متردده شويه في موضوع الضغط ده لان لما بدات اخده من 3 سنين كده ولا 4 سنين كنت تعبت جدا ومفيش يعني فخفت ابطله يعني. بس لما جيت للدكتور ضياء من اسبوعين قلت له دكتور هو ده بس الوحيد اللي انا ما بطلتوش، فقال لي لا بطلي كل الادويه. وبتاخدي مسكنات؟ قلت له لا. بتاخدي اي حاجه ثانيه؟ قلت له لا، هي بس الادويه اللي انا قلت لحضرتك عليها دي. وبصراحه انا كنت جيت له من اسبوعين اولا يعني عشان اشكره بجد، كنت محتاجه اشكره بنفسي يعني، لان هو انا لغايه دلوقتي مش مصدقه ان انا بطلت كل الادويه دي. كنت بمشي في شنطه ادويه وحياه ربنا، اروح في اي مكان بتلي عند بنتي يومين عند اخويا يومين لازم يبقى معايا الدواء بتاعي. فما كانتش حاجة ظريفة الصراحة، بس الحمد لله والله ربنا كريم جدا. ودكتور ضياء ده بجد والله يعني ربنا أنا بدعي له، وأكيد كلكم بتدعوا له بصراحة اللي جرب النظام ده ومشي عليه، لأنه ده إعجاز الصراحة إن احنا نقدر في سننا ده نمشي من غير حباية دواء، ده إعجاز الصراحة. فهو ربنا سبحانه وتعالى طبعا الفضل الاول والاخير، وبرده دكتور ضياء الصراحه له الفضل جدا جدا، واكيد هو تعب كتير جدا عشان يوصل للنظام ده يعني، ويدهولنا كده على ورقه من ذهب لكل الناس، متاح لكل الناس بدون اي مقابل. ربنا يعني هو فعلا ربنا اللي هيكافئه بقى. احنا صحيح بنشكره وبنقدر اللي هو عمله عشاننا، بس هي مكافئته الكبيره اكيد مش مننا، ربنا سبحانه وتعالى يكافئه بيها، وبندعي له كلنا والله. ويعني فعلا انا ما شفتش ده قبل كده الصراحه مع اي حد، مع اي دكتور الصراحه. كنت دايما روشتات روشتات روشتات روشتات، وتخرج من روشتة تروح لروشتة وعلى طول بتستعمل دواء وعلى طول تحاليل وعلى طول. فلا انا كل ده الحمد لله بطلته. وما عندكوش فكرة بقى النشاط اللي انا حاسة بيه، يعني بعد ما كنت بنام بال 12 ساعة انا دلوقتي الحمد لله يعني 4-5 ساعات وبقدر اكمل بيهم الحمد لله اليوم كله، مش تعبانة مش مرهقة. كانت من الحاجات اللي بتتعبني جدا برضو يعني الاكل اللي كان بيعمل لنا التهابات في جسمنا، واحنا مش فاهمين، احنا مش فاهمين احنا ايه الحاجات اللي احنا حاسين بيها دي. زي مثلا انا لو كنت وقفت نص ساعة مثلا في المطبخ ولا بالكتير ساعة، اقعد طول اليوم ادم رجلي من تحت انا مش قادرة اقف عليه، حاسة زي ما يكون في شطة في الادم كله، بطن الرجل كلها، كل ده اختفى الصراحة. الواحد فهم، الواحد كان مش فاهم وفهم، وحمد ربنا على النعمة. الدكتور ضياء ده نعمة في حياتنا، ربنا يديله الصحة وطولة العمر ويبارك فيه ويديله على قد نيته الطيبة دي جدا، وربنا يوفقه ويزيده من علمه. هو يعني والله أنا بالنسبة لي دكتور ضياء ده لازم ياخد جائزة نوبل والله. يعني هو لو ريح كم الناس التعبانة دي من كم الأدوية اللي بياخدوها، طب هو يعني ده اللي بيكتشف دواء واحد بيدوله جائزة نوبل، ما بالك اللي بيشفي ألفات الناس دي يستاهل ايه؟ ربنا يا رب يجازيه كل خير ويقعده له بقى في ولاده وفي حياته كلها ان شاء الله، ويوفقه يا رب دايما. وانا بدعيله كل يعني ما بلاقي نفسي كويس، يعني انا من احسن لاحسن انا بدعيله، ما ببطلش ادعيله والله. وبقعد بحاول ان انا بقدر الامكان ان يعني ايه ان انا زي ما انا بقيت في خير، ان انا بحاول انقل الخير ده لحد تاني ما يكون ما بيشوفش الدكتور ضياء، ما بيسمعش اليوتيوب، ان انا بحاول انقل النظرية بتاعته دي لعل وعسى الواحد يفيد بيها اي حد يكون محتاج للحاجات دي ومش فاهم يعني. فانا بس حبيت اقول لكم والله يعني تجربتي الجميلة دي مع دكتور ضياء يعني اجمل تجربة مفيدة وجميلة ونتائجها روعة الصراحة، روعة ان الواحد بقى في السن ده والحمد لله استغنى عن كم الادوية اللي كان بياخدها، ويعالم كان لسه هيبقى فيه ايه تاني لو كان الواحد فضل مستمر بالنظام اللي هو ماشي بيه. ف مش عارفة يعني بجد لازم كلنا ندعي الدكتور ضياء ربنا يديله الصحة ويبارك له ويديله على قد عمله الطيب اللي هو بيعمله عشان ده كلنا. انا كده خلصت كلامي، وهشوف بقى لو انتوا عاوزين تسألوا على حاجة معينة. فعلا ربنا يحمي، هو عبقري فعلا الدكتور ضياء ده عبقري والله، يعني جائزة نوبل دي تبقى يعني اقل القليل له يعني الصراحة. ونسيت احكي لكم انا كان دايما برضو ايه حكاية السكر دي، كل شوية احلل مثلا يطلع ايه 5.8 يقول لي لا ده انت على بوردر لاين، انت على باب السكر، لا لازم توقف السكر. انا دلوقتي باكل عسل ابيض وباكل عسل وطحينة وباكل بشرب شاي براحتي مرتين ثلاثة يعني مرتين مثلا في اليوم. الاول يعني كنت بعمل كده، دلوقتي استبدلته بشاي اخضر، بلاش ما بشربش الشاي البني ده، بطلت يعني الشاي بلبن والكلام اللي كان بيحصل ده، بشرب بس شاي اخضر كده مرة مثلا في اليوم مرتين بكتير. بصراحة بحط سكر عادي، وبقول لكم باكل عسل وطحينة وباكل عسل ابيض، ولما كانت المربى باخد مربى برضو مع زبدة يعني بصراحة. وما حللتش بقى، قلت مش هحلل لان انا يعني الدكتور ضياء فهمنا ان كل ده مش صحيح يعني، وان احنا بس مشيت على بقيه النظام بحذافيره الصراحه يعني، ما كنتش بلخبط، ما بحاولش الخبط. انا حاسه ان انا دلوقتي يعني ايه ما بشتهيش اي حاجه من اللي كنت باكلها بصراحه، خلاص يعني جسمي اتعود على الاكل ده ومريحني جدا، معدتي مستريحه، بدخل الحمام كل يوم ما عنديش مشكله، ما فيش معاناه الحمد لله يا رب. الف حمها يعني الحمد لله، الف حمد وشكر ليك يا رب.

قعد كتير ساعة وعشر دقايق؟ اه. طب وفي حد بيمشي في ساعة وعشر دقايق؟ لا ما انا بقول، انا بقول دلوقتي وانا قاعد في ساعة وعشر دقايق؟ لا طبعا. طب وانت بقى قاعدة شفت كام واحد اتطرد؟ يعني قعد دقيقتين ومشي ولا ما شفتيش دول؟ لا ما لحقتش دول. طب بقى في النهاردة تلات عيانين قعدوا هنا في الأوضة دي تلات دقايق. اه. حضرتك مشيتهم؟ اه خد يا باشا الظرف بتاع حضرتك ومع السلامة. ليه؟ انا بعتذر، ماليش مزاج. اه. ماليش مزاج. ليه؟ لأن انا مش هاخد فلوس غير لو عارف ان انا هوصل رسالتي. بس الله يبارك لك يا دكتور. بس الله يبارك لك يا رب. ماهر هانم الله يبارك لك. انا عطلت. لا والله ده انا في منتهى السعاده يعني. انا بصوا يا جماعه حظ حلو ان انا قاعده مع دكتور. نعم مع الناس. ايوه. بنت بقى لها قد ايه على النظام؟ بقى لها لا لا لا لا بقى لها بتاع 10 ايام كده. طب اسمعي بقى يا جماعه قدام ناهد اهو. آه. كم مخزون حديدها كام؟ هو التحليل طلع 5 قدامهم اهو. اه مخزون الحديد بتاع الاستاذ اسمها ايه؟ دينا. لو دينا مشيت زي مامتها على النظام. آه. بعد 4 اسابيع الخمسه يبقوا 25 وتعالي بيها. خلاص حاضر. سهله مش عايز فلوس برضو. لا يا دكتور مش عايز انا عايز تبقي كويس. كل ما نيجي الدكتور يقول انا مش عايز فلوس. يا جماعه ينفع كده؟ والله بجد مش معقول. لا حبيبه قلبي انا عايز تبقي كويسه ودعائك ليها هيبقى كفايه. انا كويسه بفضل اللي انت عملته يا دكتور. بفضل الله اولا. انا قلت لهم بفضل الله وبفضل كلامك واللي انت عامله مجانا لكل الناس. وبالامانه اللي الدكتور بيقوله في الفيديوهات هو اللي انا جيت سمعته هنا. ما ادانيش اي حاجه خارج اللي قبل. حصلت مع واحد من اسبوعين والله العظيم حياه ولادي. آه. انا المفروض ما اقولش الكلام ده. راجل صاحب شركه ودافع لي ثمن كشفي. صاحب شركه ودافع ثمن كشفي. عارفه بقى انا كنتش اعرف. انا ما بشوفش كده دافعين كام قبل ما بيدخلوا. ما بشوفهاش عشان ما افرقش. تمام. عارفه الراجل في اخر القعده قال لي ايه؟ قال لي هو ما فيش حاجه زياده على اللي بتقوله في الفيديوهات. فندهت آية قلت لها هاتي لي الكشف. عايز اعرف دفع كام. وده بخيل. آه. ده ايه انت ده بخيل دكتور. ولا لقطها في الاخر. اما قال لي هو مفيش حاجه زياده فده حخام يهودي بدقنه الكبيره دي. ده ايه حخام يهودي ناقص له طاقيه وضفرتين. ناقص له ايه؟ طاقيه وضفرتين. انا بقول له في الاخر بقى حضرتك عند يعني تشتغل ايه وموظف؟ قال لي لا انا عندي شركه. فكنتش برضه اعرف دافع كام بره. لحد ما قال لي في اخر جمله قبل ما يقوم بيقول لي هو مفيش حاجه بتقولها هنا غير الفيديوهات. فانا قمت رنم الجرس قبل ما يقوم عايز اعرف ده ايه. ما اصل انا في حاجه في حدث جوايا خاطبني ناحيته. يا سبحان الله والله. فلقيت دافع 500 جنيه. فقلت له يا باشا قوم اتفضل مع السلامه اشوفك على خير. بس يا باشا انا قريتك. اه. والمره الجايه هدفعك مش استشاره. هدفعك الكشف الطقطقين. طبعا. مش عاجبك ما تخشش. صح صح. ويبقى راجل يا جماعه يرد كلمتي. اللي في الفيديو اللي في الفيديوهات اللي الدكتور عملها بدليل ان انا مشيت عليها شهرين وبطلت كل الدواء قبل ما اجي اصلا. انا مبطلت الدواء من بعد 15 يوم ما مشيت على النظام. والله الله يبارك لك. ما مشيت الاول على الكلام النظام اللي الدكتور قاله وبطلت كل الادويه وبعد شهرين جيت. بعد شهرين جيت خلاص. انا جايه اشكر الدكتور واقول له ربنا يخليك. انا كنت ماشيه بشنطه الدواء. ربنا يبارك لك ويقعده لك بقى في ولادك وفي صحتك يا دكتور وفي حياتك وفي كل حاجه. ربنا يبارك وفي سترك يا رب دايما. الله يخليك يا دكتور. متشكره قوي قوي.